ينتظر حتى يحل له هذا بلا إشكال. أما هذا الآن إشكال، قد إنسان يضعف ويفعل ثم يندم، والله المستعان. نعم، بعض الفقهاء يفرقون بين الشيبة والشاب، هذا لا دليل عليه. المسألة سأشكل الإنسان يملك نفسه أم لا. شيء يملك نفسه لا يقرب من هذا، ولو يلاجي شيء يسمى من نفسه قوة إلى آخره، أي سيساغته، فولو سيسان الشاب يجوز له القبلة. فالمسألة لي في هذا، مسألة لي هنا، الأفضل أن الإنسان يبتعد عن هذا ويحافظ على صومه. تفضل. سيأتي، لكن تستعجلون. سيأتي أي الاحتلال، سيأتي لا شيء عليه، الاحتلال لا شيء عليه. هذه مسألة مهمة. والقول وفتوى اللجنة الدائمة برئاسة العلامة الشيخ نباز عليه رحمة الله. مسألة أخرى، مسألة أخرى، أي استعمال الإبر وأخذ الدم للتحليل وغير ذلك. هذه مسائل تقع كثير صيام. أي الإبر أي les injections des piqûres. فهذه الحالات كثيرة. قال الشيخ نباز عليه رحمة الله، قال الصحيح أنهما لا تفطر، أي الإبر le fait de faire une piqûre أو de faire une prise de sang لا تفطر، يعني الصيام. قال وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، هذا autre chose. إبر التغذية معروفة، أي مثلا يتغاجد du sucre أو des vitamines كذا، أو أي سقوط لسان وغيره. هذا بحكم الأكل. أما يد إبر سعينا بقابك هذا. une piqûre pour calmer une douleur, une piqûre pour كذا، ça rien à voir avec هذا. قال وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم، انتهى. هذا القول الصحيح. أما les prises de sang on va voir في مسألة الحجامة، ça ressemble à مسألة الحجامة. والأفضل أن الإنسان يفعل tout ça في الليل. الأفضل لأن يا خلاف بين أهل العلم، فالأفضل الإنسان si peut faire tous ses علاج il les fait في الليل أحسن له. si peut pas فالقول الصحيح si c'est pas une piqûre يعني بمنزلة الأكل، أي تغذية دي فيتامين لا نوريتور من هذه الأمور، فهذه لا تبطل الصيام. كذلك le fait de une prise de sang هذا لا يبطل الصيام. شبنا ديمين ذكر فائدة في هذا الباب، قال رحمه الله تعالى، أما كلام شبنا باس في مجموع الفتاوى، وقال شبنا ديمين عليه رحمة الله فائدة، قال ما كان بمعنى الأكل والشرب هو شيئان، أي دو شوز يسمى بمعنى الأكل أو الشرب. tu manges pas directement، tu bois pas directement، لكن c'est في حكمه. الأول ذكرناه، ما هو؟ إبر تغذية عامة، ليس السكر فقط. إيش تريد السكر؟ سكر أو غير ذلك. المهم يعني التغذية، المهم التغذية، هذا الأول. الثاني فهذا بمنزلة أو بحكم الأكل والشرب. celui qui fait ça في نهار رمضان، أي il injecte des vitamines أو du sucre أو من هذه الأمور، les perfusions، il y a des perfusions تعلمون، elle remplace l'acte. هذا il a pas de صيام، لأنه كأنه يأكل، هذا يغطخب، s'il est malade يغطخب هذه الأيام. الشيء الثاني حقن الدم، قال مثل أن يصاب بنزيف، نزيف أي il perd du sang.

Amma, si il renifle et ça passe pas, يعني, ça rentre pas dans son halq, tout dans son ventre, fahada lâche, yani. Fa ça va ressembler à ma salat mada? Là. Ça ressemble pas, il y a un peu de chien. Ça ressemble, tu dis, à la kin. Là. Al-istinshaq. Al-istinshaq. C'est la même masala que l'eau d'eau. L'istinshaq, si tu renifles et ça rend, il y a un peu de chien. Al-adi ta'ammad. Hadi, neuf ce chien. Wahada qawl, qawl. Al-imam al-Uzaymin, wal-imam al-Baz, wal-imam Malik, wa rahmatullah alayhim. هذا التفصيل سلمان تفصيل كالاستنشاق انت الان de toutes ces مسائل tu peux retirer un tas de règles ان الصائم fait tout pour qu'il n'y ait rien qui rentre dans ton estomac هذا t'as remarqué que les choses qui rentrent dans le cinéma c'est les choses qui rentrent dans l'estomac غالبا مثلا les gouttes dans les yeux dans les oreilles ça n'a rien à voir regarde là tout est sûr. On a vu مثلا النخامه يا خلاف لانه ça rentre dans le ventre. لكن الخلاف ان النخامه c'est pas une chose que tu prends de l'extérieur. فاختلفوا. الان الاستنشاق و les gouttes pour le nez, ça c'est une chose, c'est un liquide, il est de l'extérieur. انت si tu fais pas attention et tu l'avales, يبطل الصيام. فهذا فانت على هذه الامور شوف القياس على كثير من يعني des choses جديده. فالصائم على كل حال يفتو pour qu'il n'y ait rien qui rentre يعني, dans son ventre, et même dans les femmes ou l'anf, il fait attention à ces choses. لأن, s'il y a quelque chose qui rentre, à la كل حال, tu auras un doute. Tu auras un doute. Et le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مسألة أخرى. Et on est toujours dans مسائل, dans. On aurait fait un chapitre sur les médicaments, pas yib. On aurait pu mettre tout ça, تحت علاجات كذا وكذا. سهل. مسألة استعمال دواء الربو. الدواء معروف. ما معنى الربو؟ ما معنى الربو؟ عندك. ما معنى الربو؟ الربو سلاسم. دا الربو. C'est la personne qui est asthmatique. Ta'lamoun anna hunak y a un dawa, il a comme une bombe hadi et il aspire. Fa hada qala Cheikh Ibn Taymiyyah fi qal dawa ar-rabu ghazun, c'est comme du gaz. Laysa fihi illa hawa. Na'am. قال يفتح مسام أو قال نعم رب ليس فيه إلا هواء إلى قول كلام غير مفهوم قال حتى يتنفس بسهولة هذا سالبيت هو تعلمون أن la personne qui est asthmatique il a du mal à respirer أحيانا il y a un ضيق qui lui vient فإلى la petite bombe معه il aspire هذا الشيء et ça lui facilite بإذن الله قال حتى يتنفس بسهولة قال فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم وللصائم يستعمله وصومه صحيح انتهى من الفتاوى فتاوى شيخ المعتيمين وهذا القول قول اللجنة الدائمة نعم لأن هذا il a pas mangé il a pas bu وسكي لاسبي هذا c'est عبارة عن غاز c'est comme un gaz هذا لا شيء عليه s'il peut s'en priver c'est pas ضروري il s'en prive لكن بعض الناس يعني ils peuvent pas se priver من هذا. Et s'il peut faire siam, il le fait. Mais s'il ne peut pas, aslan, s'il est malade, là, il est à la sang, aslan, il ne le fait pas. Lakin al-kalam, l'an, une personne asthmatique, il peut faire siam. Lakin, il ne peut pas se passer de la bombe, hadi. Fa, inshallah, la das. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, ou l'ajn al-da'ima. Et celui qui est malade, celui qui a cette maladie, hadi, et il est obligé d'aspirer min hadal amr, al-afdal, il ne fait pas, même al-nas, et d'astata'a. لأن بعض الناس لا يفهمون لأن الناس يتعب يبون الشغل بهذا واحد فامير بالجيخ تصائم واحد بالجيخ كذا وبعض الناس قد لا يفهمون أو اللي اتهم دون صن دين فالأفضل سي بو يفسا بعيد عن الناس أفضل له السي لإكسبيكو جون ويفهمون طيب صلى الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين فهذه انتهينا من هذه المسائل أي لبيكور نعم الإبر دواء الربو والغوت جني des oreilles et des yeux. Enfin, tout ça, taqaddam. Qala, masala ukhra. On change l'un de sujet. Istu'mal al-siwak. Wa ma'joun al-asna. Quand yakul qa'il, on est fibab mubtala tassiyam, et on cite plein de choses qu'annule pas siyam. Limada. On est fibab mubtala tassiyam, et on cite des choses qu'annule pas siyam. Alors qu'on est dans le chapitre, les annulations dans le Siyam. Quand il y a le pourquoi vous ne citez pas que les choses qui annulent le Siyam ? Indaman. Naam. Léanna, Bardan Nas, Kadia Dhab, Aoun Masala Yankhila. Anna Hada, mais mon Ptilat, Al-Siyam. Fali Hada Naskuro, et on montre Al-Rajih, le Qadr Al-Istita'a. Qal Isti'mal Al-Siwak, wa Ma'joun Al-Asman. قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله السواك للصائم سنة في أول النهار وآخره السواك سنة في أول النهار في آخره قبل الصلوات في الوضوء بعد الوضوء بعد النوم السواك سنة للصائم وغير الصائم فهذا يعني يأك إشكال فيه قال وقد ورد البخاري عليه رحمة الله تعليقا عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم نعم هذا دليل واضح أن هذا الصحابي يفوي البروفة عليه الصلاة والسلام إلى تصائم في السواك هذا واضح قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان الآن السواك واضح أنه يجوز للصائم ولغير الصائم بقي للسواك بكان جو هذه فالإنسان يبتعد عنها Les siwaks ou qui ont un goût, ils ont fait des siwaks là avec du citron, avec du nana, avec hakada, kada, kada. Hadi la haja. Surtout pour le siyam, l'insan afdal pour un siwak adi et il s'écarte des doutes. Il y en a beaucoup, ils peuvent dire il y a un goût kada, il y a un goût kada. L'afdal, il prend un siwak adi. Hada min hait al siwak. Qal ma'joun al-asnan qal yajouz al-sa'im, kalam Cheikh Fawza. حفظه الله قال يجوز الصائم أن يستعمل معجون الأسنان مع التحفظ من ذهب شيء إلى حلقه من محلوله قال ويستحب له أن ينظف فمه بالسواك وبغيره مما لا يصل إلى حلقه هذا الأفضل فلتوتفريس هذا معجون الأسنان الإنسان ينتبه ينتبه كريان كيغوط يعني Dans sa gorge, ça arrive à son estomac. Les anahada, ça va lui annuler son siyam. Lakin, s'il fait attention, yajouz. Ça va être les mêmes masa'il qu'avant. Ça va ressembler aux masa'il d'avant. Lakin, al-afdal. Al-afdal, al-insan, il applique le siwak. Al-afdal. Fin-nahar ramadan. Hatta, il évite les risques. Il y a quelque chose qui rentre. Ta'lamoun, anna, le dentifrice, il y a de l'eau, il y a kada, il y a kada. Celui qui ne fait pas attention, qad yadkhul shay. Il annule son siyam. فالأفضل أن الإنسان يلبك السواك. السواك كيس بروس لي مع الدنتيفريس لا شيء عليه. سي فا اتونسيون لا شيء عليه. في الحقيقة سي الإنسان يس بروس لي مثلا افون الفجر ثم يغنط في الصيام. إلا بلو بزون بروس لي دون توت لا جورني. سي لبك السواك إلا بلو بزون. إلى الليل. أبخي يمانج يس بروس لي في الليل طيب. هكذا أحسن. حتى تيفيت لي ريسك دو d'annuler ton siyam si tu avales quelque chose. فهذه المسألة واضحة. يشبه هذه المسألة أو لا يشبه لكن كثير من الناس يسألون عنها مسألة لو بارفان الطيب يجوز في رمضان يجوز يجوز الله أعلم يجوز هل البارفان يجوز ما الدليل فكيف تقول يجوز باسكو سي بوا با مي سورتو سون با دون دون تولي دون كوش نعم لكن يا بلان شوز دال السيام تي بوا با اي تي مانج با ما الدليل نعم صح احسن لكن الدليل سقال الله قال الرسول واحد سيبين تي انا جوان دليل دو قران الى السنه تو تنسني جوان دليل ما تدري عندما واحد يدري احسنت الدليل سك يا با الدليل انه الى الصيام لي شوز الاصل سي مباح مثلا لو بارفان لو سواك لو دونتيفريس tout ça est juste aussi hein celui qui nous dit que c'est interdit au siam c'est lui qui doit mettre dalil لان لو بارفان سي يجوز الان celui qui dit que pendant ramadan on n'a pas le droit il doit amener un dalil ولا دليل ça veut dire qu'il reste يجوز هذا دونتيفريس من هذا الباب كثير من الامور كثير من الامور من هذا الباب انه حلال في رمضان pendant ramadan ça reste حلال sauf si un dalil sauf si un dalil هذا فالبارفان سيجوز وان بعض الناس لهذا نحن ننصح ان الانسان يتعلم هذه الامور vous avez vu انتم كلكم بعض العوام كيف يتعب في رمضان avec des questions est-ce que j'ai le droit de mettre du parfum est-ce que j'ai le droit de me brosser les dents est-ce que j'ai le droit de mettre كذا est-ce que j'ai le droit de كذا يا اخي تعلم ça c'est des choses ça n'a rien à voir avec الصيام le musulman il doit être propre مثلا se laver faire sa douche pendant Ramadan بعض الناس يدمنوا هذا نعم يجوز انت ديك سي تا douche tu bois pas l'eau tu te laves واحد يفي sa douche il boit pendant qu'il fait sa douche son chien il est باطل هكذا الانسان يدور شيء دي قواعد فيتعلم هذه الامور اما بعض الناس يدمن est-ce que je peux mettre du shampoing je peux me laver les cheveux je peux يا اخي heureusement يجوز هذا يجوز المسلم il est propre في Ramadan وفي غير Ramadan فيتعلم من هذه الامور Et c'est Omar Sahla. Sahla. Voilà où tu lui fais un cours en un jour, tu le lâches. Tout le monde a dit la chien, ça y est à l'air. Laquelle le mouchkila, la nas, là y est à l'amour. Les nas, ils ont trouvé une facilité, ils demandent. Fakat. Bah, les nas, ils ont hakada. Ils ne prennent pas l'effort de faire des doros. Là. Dès qu'il a quelque chose, il va, il demande. Il demande, il demande. Où y est à l'amour ça? Là, là, les questions, elles sont kafir. Les questions, elles sont kafir. Si tu ne fermes pas le bab des soal, mais là, il est haja. Tu vas jamais t'arrêter. Tous les jours, tu as des questions. L'insan est à l'âme. Et il apprend les qawa'id. Et il va voir que kathir, min hali l'asila, elles vont s'enlever toutes seules. Et il aura la réponse. Houa. Lakin bil'il. Lakin bil'il, il est à l'âme. Masala okra. Al-istimna. Masalat l'istimna. Kadalik, on va citer masalat l'ihtila. Al-istimna ma'rouf. Al-istimna ma'rouf. Wa hada. سيل بإنزال يبطل الصوم أي يستمني ويخرج المني فهذا بطل الصوم لأن الله عز وجل يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فهذا يبطل الصيام وترجيح شيخ ابن باز شيخ العثيمين واللجنة الدائمة وشيخنا يحيى حفظه الله والأئمة الأربعة قبلهم في قول الجمهور أن الذي يستمني أي لا ماسترباسيون هذا يبطل الصيام سيل بإنزال سيل بغير إنزال لا يجوز له سي حرام لكن لا يبطل صومه لكن الإنسان يبتعد معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فالصوم ستوت كوبي أنت هذه الشهوات بإذن الله فالإنسان يبتعد عن هذا الاحتلال السؤال الذي سأله نور الاحتلال لا يفطر بالإجماع هذه مسألة سهلة أن celui qui se réveille وصام il est صائم واحتلم احتلم أي il se réveille et المني pendant son sommeil خرج لكن هذا لا يبطل الصيام c'est quoi le fait entre les deux entre les deux مسائل أحسنت أن واحد المتعمد إلى خالف الدليل يدع طعامه وشرابه وشهوته وصاحب الاحتلال يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هو إلى بافيكس فلا شيء عليه

il provoque pas, il ne tape pas al-qay fi Ramadan. Il ne tape pas al-qay fi Ramadan ou yastari. Et si ça sort tout seul, fala shay alayhi bil ijma'. Mafhoum ? Mafhoum. مسألة الحجامة عند من؟ ما الدليل؟ كان يعني فعل الحجامة في الحاج لا بأس ساسي أن دليل لكن يرد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر أفطر سيدنا يوسف في الدليل في حديث صحيح يمكن تخرج الحديث لا لا لا réponds à sa question أنت تشتي حديث et c'est une bonne question t'as dit on t'a demandé الحجامة الصائم t'as dit يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الحجامة pendant le hajj tu peux faire le hajj et t'es pas صائم fait ton dalil الدليل النبي وهو الصائم هو il a pas suivi la fin وهو الصائم فسا montre que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fait الحجامة il était صائم هذا il y a un autre hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوب فبسبب هذا العلماء اختلفوا يا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة إلى الصائم أيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلوك في الحجامة السلوك اللي فات لدو إذن أنو لغسية فهذه المسألة ومبوار نحن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب إلى منسوخ Il est mansour. لأن هذا c'était avant que النبي صلى الله عليه وسلم fasse le hajj. لأن ابن عباس رضي الله عنه كما تعلمون il était jeune et il a fait le hajj avec النبي صلى الله عليه وسلم le dernier hajj. فça montre que l'histoire avec ابن عباس comme quoi النبي صلى الله عليه وسلم il a fait le hajj c'était après que النبي صلى الله عليه وسلم il a dit أفطر الحاجب والمحجوب. ça montre que le deuxième hadith il abroge le premier. هذا هو الصحيح. فهو من سوق حديث ابن عباس المذكور ويدل على النسخ أن ابن عباس لم يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام محرما إلا في حجة الوداع. Et ça, ça montre que حجة الوداع c'est juste avant la mort du prophète صلى الله عليه وسلم. Ça montre que le dernier حج du prophète صلى الله عليه وسلم c'était أنه il a fait الحجامة il était الصائم. Donc ça abroge الحديث قبل. ابن حزام لدن الفائدة قال حديث أفضل الحاجم والمحجوم كان في يوم الفتح. الفتح فتح مكة سأضع حجة الوداع سأضع فهذه الخلاصة فالآن نحن نستفد أن بعض العلماء في هذه المسألة يقولون أن الحجامة تبطل الصيام استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب هذا أيضا ما بخذ قول بالنسخ فأو إذا بخذ دليل يقولون أن الحجامة لا يصيام لتوزم قول أن الحجامة لا تبطل الصائم واستدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو الصائم فوزاركم خير ماذا يا الخلاف أنت الآن تطبق لي دو حديث et tu sais que le deuxième il approche le premier et t'en conclue que الحجامة على نبص الصيام فالراجح القول الثاني أن الصيام أن الحجامة لا تبطل الصيام لكن كما قلنا أن الإنسان pour s'éloigner de tout ça de ce خلاف الكبير خلاف الكبير بين أهل العلم كيف طح حجامات في نهار رمضان إلا في العمي بنتها حتى ولو سلاس قول أموين سكار ديدو لأن الخلاف القوي بهذا نحن نلادي بسرعة لكن خلاف الكبير خلاف الكبير بين أهل العلم أنه أسكي لمنسوخ با بعض العلماء يديز نو بعض العلماء يزون مطخيك لتمنسوخ فأنت أيها المسلم تسلح فأفضل تخزر تو رمضان يكارتو دو خلاف Et si tu as une hijama à faire, fais-la imma avant Ramadan ou fais-la le soir. Ahsan lak. Lakin al-huk, al-sahih, annaha la tubtil al-siyam. C'est comme les figures, toutes les masailles qu'on a dit. Toutes les masailles qu'on a dit, ya khilaf, si tu peux éviter de faire la journée, évite. C'est ça le khulasa. Léan al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. T'écarte-toi des doutes et reste dans les choses wadih ou à t'estarih. Hakada ahsan. Fal-aula, tarak al-hijama finaha al-Ramadan. Ça c'est l'aula. لكن أنت تستفيد من هذا أن مثلا أنا في خير يبقى وقتوا إيه سي رمضان يدي إيه جا في الحجامة إسك جو غفي مونجور تقول لي لا لأن الصحيح أن الحجامة لا تبطل الصيام فهي دي فوائد دكولة أحكام جدا لكن تلو دي الأفضل évite de la faire la journée. Hakada al-afdal. Amma si une personne l'a fait, son siyam est sahih. Fa ya fa qada alayhi. Hadi masalat al-hijama. Kadhalik, ça ressemble à cette masala, les prises de sang. Les prises de sang, c'est une hadi masala. On l'a cité, nahnu, anna celui qui a une prise de sang à faire, al-afdal, il l'a fait imma le soir, imma fi ghayr Ramadan. Et s'il n'a pas le choix, il doit faire une prise de sang, il l'a fait, son siyam est sahih. أحسنت نعم ماذا والله انظر إيش يقول ما يذكر شيء انظر هنا ذكر في مسائل الحجامة فقال للسومة يخطط على فرق صحيح بعضهم يفرق هكذا سيابو كتصان سيابو كتصان فلهذا أنت أفضل دلس أفضل دلس في نهار رمضان خاصة تعلمون أن الحجامة سيبا إن شوز إرجان الحجامة تبلا فيغ لسوار تبلا فيغ أبخي رمضان تبلا فيغ أبان سيبا دي شوز ضروري c'est pas des choses d'arour. فالإنسان tant qu'il est في الساعة لا يضيق على نفسه لا يضيق على نفسه. On essaie de finir le bab. نعم بقي قليل. Il y a une masala qui ressemble à هذا كذلك. خروج الدم. خروج الدم par le nez مثلا ou par la bouche. Ça arrive كثير. بعض الناس مثلا ils se mettent au soleil, ils saignent du nez. Ou بعض الناس ils saignent la bouche, مثلا une dent ou هكذا. Est-ce que ça annule le siyam? الصحيح انه لا يؤثر في الصوم. لان اولا هو c'est pas une chose qu'il a fait عمدا. لا. مثلا احيانا tu sors du nez, tu voulais pas que ça sorte, c'est sorti قدر الله. فهذا ça annule pas ton siyam. لكن الانسان fait attention pas avaler. خاصة le sang dans la bouche. Il avale pas هذا. فالصحيح أن هذا لا يؤثر في الصوم ما دام يتحرز من ابتلاعه. نعم مثلا celui qui se de la bouche ça lui annulera pas son siyam لكن il fait attention pas avaler il fait attention pas avaler هذا الأمر بس s'il le recrache il avale pas فلا شيء عليه. قال الشيخ العثيمين لا يجوز للصائم ولا لغيره ابتلاع الدم لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم. نعم فأصلا le fait d'avaler le sang là, yajouz. Pour le sa'im ou le sa'im. Al-insan, il y a un tabi à l'adil omour. S'il saigne de la dent, s'il saigne du nez, il y a un tabi qui n'avale pas à l'adil. L'anna, chorbu de dame, c'est haram, là, yajouz. Qal wa idha waqa'a min al-sa'im yuftir. Ma'am. Il est bien, c'est là, tu suis qu'à bu de l'eau ou hakada. Fa, il fait attention. Fa, notre masala, l'an, on a la réponse. Celui qui saigne du nez ou de la bouche, il fait tout pour pas l'avaler. S'il n'a pas son siyam, il est sahih. La chaye, alayhi. Qal wa lihada yajib ala l'insan yulahid al-dam aladhi yakhruj min darsih. Naam. Ahiyalan, fais attention, t'as une dent, t'as kada. Tu saignes, entabih dik tasa'im. Tu vas, tu nettoies et t'avales pas ton siyam, il est sahih. Hada min sharh al-mumti' lil'allama al-shaykh al-azaymin alayhi rahmatullah. Ma dhanuna, on a tous cité à ce qu'on pouvait de mubtalat. هل واحد أنا جفيني من هذا هل واحد لا يفيدنا بشيء أنا أبلي أو أنا تسيت ما أحد عنده شيء ها الغيبوبة يعني دكتو هذا سي الله أعلم يقعد بحكم النائم النوم هنا دي سعني البصية ذكر الغيبوبة هنا وقعت هنا في اتحاد الأنام أظن ذكرها أحسنت الغيبوبة هنا أنا حتى جنوتي وقعت بعد شيء آخر ها الغيبوبة سي le fait de perdre connaissance est-ce que سعني الصيام أم لا خلاص ما في لا هذا. Qu'est-ce qu'il a le dentiste? Est-ce qu'il doit se faire siyam? Non, pas le dentiste. Quand tu vas chez le dentiste, ça a un rapport avec les ahkam qu'on a dit. S'il te fait boire de l'eau, t'as annulé ton siyam. S'il travaille dans ta dent, tu saignes et t'avales, t'as annulé ton siyam. Tout ça, ça a un rapport avec. Ou l'avdal, l'avdal, l'avdal, c'est l'insan, il essaye d'y aller imma le soir, ou avant Ramadan ou après. Amma si, maintenant, il a mal à la dent. Maintenant, il a une rage de dent, il a mal. Et il va au dentiste, il est bihukm le mari. Il est malade, hada. Quand le dentiste lui dit tu dois boire kada, il lui travaille ça dans le sang, il a créé hada, il rattrape son jour, il est bihukm le mari. Amma il n'a rien du tout, matalan. Et il veut rien qu'aller faire kada kada, al-afdal, il veut aller vérifier ou faire kada des choses, c'est pas daruri. Al-afdal, il attend en dehors de siyam. Le dentiste, il fait des manipulations, c'est dans la bouche. Il peut te faire boire un liquide, ou kada, ou kada, tatab. Al-afdal, si c'est pas urgent, délaisse en dehors de siyam. Si c'est urgent, t'es fait hukm mari. Et Alain, des gens, ils ont des rajouts, non, il ne peut plus attendre. Il fait hukm mari. Il va, le dentiste, peut-être il va lui mettre une piqûre, peut-être il va lui faire boire kada, et il rattrape le siyam. Ahsan, chez Akhar. Ahsan, le fait de goûter. Ah, la tabata ibn Abbas, ah, il est yajouz. Et là, j'ai oublié, j'aurais dû le mettre. Ah, le fait de goûter. Ah, yajouz. Lakin, ça ne doit pas aller fil l'halq. Il dit, tu goûtes et ça ne passe pas fil l'halq. Le halq, c'est la gorge et ça ne va pas dans l'estomac. Là, tu peux goûter un ta'am qu'avec ta langue, le bout de ta langue. Est-ce que c'est salé, amla? Yajouz. Ce qui fait, at-tibar, yajouz. Lakin, il n'avale pas. Il goûte فقط avec le bout de la langue, il va savoir si c'est salé ou pas. Inta. Hada yajouz tabata' ibn Abbas. Dakarahu fi ittihaf al-anam. Dhawq at-ta'am. Et hada kadhalik, c'est يعني si il pense qu'il manque kada kada la base. Inta. Il a dit quoi le ghaibouba? Ma dakar. Tu fais mubtala. Et dhawq at-ta'am. Tfaddal hat naqra 'ala al-ikhwa. Avant, à la fin de l'obtelat. Alors là, je sais qu'il est maudou. Sahel, dès que tu trouves, tu nous le donnes. Là, on finit le bar. Baqiya imma salala muhimma. Annahu idha afsada sawma. Ay, shakhs afsada sawma. Fi ramadan bi ihda l'obtelat. Fahal yalzamu imsaq baqiyat liyaw. Matala. Anta. T'as annulé ton siyam avec un des mobtels qu'on a dit. Matalan, t'as avalé du sang. Ou t'as fait l'istinchak et t'as avalé l'eau. Ou même t'as annulé ton siyam avec un des mortels qu'on a cité. Est-ce que tu continues le siyam même là? Maintenant tu l'as annulé à midi. Est-ce que tu continues jusqu'au maghreb? Indaman. Vous avez compris ce soir? Indak. Tu continues. Matalil. En fait, c'est par rapport au premier, dans les premiers deux. C'est le mois de Ramadan, c'est le mois du somme. Ahsan, hada. أنت أيها المسلم تمطلوب استموالا الله أمرك بالصيام si t'as annulé t'es dans cette période tu dois pas manger t'as annulé continue le siyam et tu rattrapes. نحن on parle d'une personne qui a un mortel matalan il est pas malade il a akhir mais le malade il mange ou le voyageur ou là ça c'est autre chose là نحن une personne il doit faire siyam il a la capacité de faire siyam lakin il l'a annulé هذا il continue أما celui qui a pas fait exprès matalan il mange et il n'a pas fait exprès, hada il continue siyam, siyam il est sahih. Lakin nahnu on parle anna wahad abtala siyamahu ila al-qudra, hada il continue. Et il rattrape le jour. Il rattrape le jour. On donne un misal, matalan wahad, il s'est brossé les dents matalan. Il est sa'im. Il s'est brossé les dents à midi. Et il a avalé. Il a avalé hada shay, il a annulé son siyam. Hada il continue. C'est pas il se dit khalas, on a déjà avalé, il va, il mange là, il continue et il rattrape le jour à la fin du Ramadan, après Ramadan. Hada. Subhanak Allahumma hamdika la ilaha illa anta.